عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Od majke pravovjernih Aiše radi Allahu anha prenosi se da je rekla: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ko uvede, to jeste ko izmisli novotariju u ovu našu stvar, to jeste vjeru, to je odbačeno. Hadis bilježi Buharija i Muslim, a u jednoj drugoj Muslimovoj predaji stoji: ko uradi jedan posao s kojima se ne poklapa naša vjera, taj je posao odbačen.